فرحنا إن شاء الله تدوم وتلمت فيك جميع الحبايب، ويا فرحنا إن شاء الله تدوم وتلمت فيك جميع الحبايب، ولميتنا الكل اليوم ولميتنا الكل اليوم، واحضر من كان غايب. لا اله الا الله انشرح ولا كل من عادنا اوجانا فرجل وفريا ريحانا، زغرتوا على العروسة البيت فرجل والكعكة غبيتها، زغرتوا على العروسة اللي خليت لي الغزال، زغرت على العروس داخل البيت والشباب. زغرتوا على العروس هو سيد على راسك، زغرق وعلى العروس هو زيش جيت بطي الفضة مع سام البلار انظروا لعشرتها مع العروس في الدار زغطوا على العروسة رئيسي جيت بخي الفضة مع سيد الليرة انظروا لعشرتان مع العروس ديما زغطوا على العروسة رايحة جعبي يا مغرة جديدة صدر للوطية خمسة وخميس يا مبركة يا عشية صدر سر كمول زغرت عليها يا جاي اللي تفلح الشجرة اللي فتحت النسرية يا عروسة شوفوا عروسة مشكية لم تكن يا مبارك لمت الأحباب وجنن كل جديدة بنيت الأجواد صدراني تعليلة خمسة وخميس يا مبركة الليلة نصبوا الخباي يوم الخميس واستدنوني نغني نصبوا الخباي يوم الخميس واستدنوني فرح في دار الأحباب والفرح في دار الأحباب يا رب كمل وهاني نصبوا الخباي يوم الاثنين واستدنوني نجيهم نصبوا الخباي يوم الاثنين واستدنوني نجيهم والفرح في دار الأحباب والفرح في دار الأحباب يا رب كمل عليهم يديني محياني فرحه بالعوادة الله لا يقطع الوعادة وخفالي ضرب العود وارس ناداهي ومجدود وخف علي خمسة والخميس علي يديني محلالي فرحوا بالكامل جاء وعروستنا مسرارة وغنجة وانخاف علي خمسة والكنيسة علي الدنيا ما احنا يفرحوا بتربوك يجعل عروسو عليهم مبروك والقبلي خمسة والمجلس عليك يبارك ويفيد العام الجاي بشر بولايه والمفالي خمسه والاخليس عليك ضرب الطار وعرسنا غالي ومسرار والمفاليك خمسة وين